بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لتحديد ضوابط وحدود أو حقيقة لنقول وتطبيقات المحمول في هذا المبحث، وهو وجوب التعظيم وحرمة الإحلال، ثلاث مسائل تبحث. يبدو لي أن بعض هذه المسائل أشير إليها يعني في ثنايا البحوث السابقة، ولكن هنا يعني بحث الأمر بشكل أكثر تفصيلا. المسألة الأولى، قاعدة الشعائر، الحكم فيها ثانوي أم أولي؟ هذا واحد. اثنين، لا ضرر ولا ضرار، لا حرج، اللي مر الحديث عنه مفصلا، ما سنخها؟ سنخها سنخ تخصيص أم حكومة أم غير ذلك؟ التزاحم. ثالثا، ما طبيعة العلاقة بين الحكم في قاعدة الشعائر والأحكام الأولية، وطبيعة العلاقة أيضا بين الحكم في قاعدة الشعائر والأحكام الثانوية؟ سواء قلنا بأن قاعدة الشعائر الحكم فيها ثانوي أو أولي، لا بد من تحرير هذه المسائل الثلاث. أنا سأقدم إضاءات سريعة في هذا المطلب، وأنتم مشايخنا راجع البحث مفصلا. أما ما سينتهي إليه في المسألة الأولى، فهي أن قاعدة الشعائر الحكم فيها حكم أولي وليس حكم ثانوي، وإن التقى في بعض الأحيان ببعض الأحكام الثانوية الأولية، لكن قاعدة الشعائر الحكم فيها حكم أولي استقلالي، حكم مستقل، وليس حكما أوليا تابعا لحكم من الأحكام، ولا هو حكم ثانوي يطرأ على بعض الأحكام. هذا الذي يفهم من الأدلة. كما نقول أن الصلاة واجبة، صح مشايخنا؟ كما نقول أن الصلاة واجبة، نقول أن الشعائر يجب تعظيمها، حكم أولي مستقل وليس حكم ثانوي. طيب، نعم، هذا الحكم الأولي يمكن أن يطرأ على حكم أولي ثاني في كل تلاقي بينهما، كما هو في شأن البذن مثلا، صح؟ في شأن البذن حكمان أوليان التقيا في مسألة واحدة، في موضوع واحد، عندنا وجوب اختيار الهدي وذبحه، صح؟ هذا حكم أولي مستقل من مناسك الحج. طيب، هذا العمل لأنه من مناسك الحج أصبح شعيرة من شعائر الله أيضا. أكو عندنا هناك حكم مستقل اسمه يجب تعظيم الشعائر، وعندنا حكم مستقل يقول يجب إخراج هدي، يجب ذبح الهدي، حكمان مستقلان التقيا في هذا المورد. هذا الالتقاء لا يعني أن حكم الشعائر تابع للحكم الأول وهو البوذن، ولا يعني أنه حكم ثانوي طرأ على البوذن، لا، وإنما حكمان مستقلان التقيا في مورد من الموارد، صح؟ ثانوي مثلا شعار الحج اللي ذكرت في القرآن بالجهل، اعتبرها أولية. شعائر القرآن اعتبرها ثانوية ما لم تتعارض مع قواعد لا ليش اعتبرها ثانوية؟ هو أصل أصل لا لا يعني لا نجي إلى أصل التطبيق والتلاقي. في الأصل قاعد شعائر حكم أولي له حكم ثانوي، يعني شرع بنحو مستقل كتشريع الصلاة واجبة، الصوم واجب، بر الوالدين واجب، بهالشكل شرع على أنه حكم أولي له حكم ثانوي حكم أولي. نعم وروده في بعض الموارد كالالتقاء مع الطفيل في قضية الصفا والمروة، ها يعني مع السعي أو مع ذبح الهادي اللي هي البودن هنا، ها الالتقاء في هذا المورد ربما يفهم منه البعض أن ترقى الشعائر بحكم أولي، نعم لكنه تابع ولا يكون مستقلا. قالوا لا ليش؟ أكو روايات أيضا في المقام، يعني بعض الروايات نفهم منها. شوف شوف خلينا نقرأ رواية مثلا من الروايات في المقام. رواية تحفظوا رواية صحيحة يرويها الشيخ القوسي رحمة الله عليه سند صحيح عن أبي عبد الله عليه السلام. شوف الرواية تقول: ثم اشتري هديك إن كان من البدن أو من البقر. صفحة 102 فوق. وإلا فاجعله كبشا ثمينا فحلا، فإن لم تجد كبشا فحلا فموجوء من الضأن، فإن لم تجد فتيسا، فإن لم تجد فما تيس سرع عليك. انتهى. بعد ذلك يقول: وعظم شعائر الله. قضيتان عندنا، قضية اختيار الهادي، قضية ثانية تعظيم شعائر الله. طيب واضح في الرواية مشايخنا، ها تقول نفس الرواية الثانية ايضا اذا رميت هم رواية صحيحة السند لسندين صحيحين وردت الرواية رواه الشيخ الكلين. إذا رميت الجمرة فاشتري هديك إن كان من البدن أو البقر، وإلا فاجعله كبشا سمينا فحلا، فإن لم تجد فموجوع من الضأن، فإن لم تجد فموجوعا من الضأن، فإن لم تجد فتيسا فحلا، فإن لم تجد فما تيسر عليك. لاحظ: وعظم شعائر الله تعالى، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله ذبح عن أمهات المؤمنين بقرة بقرة ونحر بدنه أو بدنه. لا هذا ما عليه، هذا نحر بدنه مو معنى أن النبي نحر واحدة. عندنا رواية أن النبي صلى الله عليه وآله أن أمير المؤمنين قاد لرسول الله صلى الله عليه وآله 100 بدنة. نعم 100 بدنة كان شلون؟ كأنما الرواية هكذا 60 كان يعني نحرت عن النبي صلى الله عليه وآله وفاض 40 عن أمير المؤمنين. لا عفوا 66 عن رسول الله و34 عن أمير المؤمنين. الرواية موجودة. فلاحظوا في الرواية مشايخنا، في الرواية واضح أن قضية البدن اختيار البدن وجوب البدن، ها وجوب البدن حكم خاص وتعظيم الشعائر حكم خاص، انطبق هنا في مورد واحد، التقى في مورد واحد. يراد من هذا الكلام ولا نطيل الوصول إلى المعنى أن قاعدة أن الحكم في قاعدة الشعائر حكم أولي وليس حكما ثانويا. حكم أولي ما متوقف على شيء، حكم أولي. لا إنه مثلا يجوز ما لم يضر نفسه. لا ده أصبح الثاني. ما لي ليش دخل قضية الضرر؟ ما ده نتكلم عن قضية الضرر. هذا نقول أصل تشريع الحكم هل هو حكم ثانوي أم حكم أولي؟ حكم ثانوي يطرا على الأحكام أم هو حكم أولي مستقل؟ يجب تعظيم الشعائر، تجب الصلاة، يجب الصوم، يجب الذبح الهادي وهكذا، حكم مستقل ولا لا هو تابع، هو ليس حكم أو ليس حكما ثانويا بل هو حكم أولي. حكم أولي مستقل وحكم أولي تابع. البعض قال تابع لأنه التقى مع البد والصفا والمروة هنا، لكن الأصح والله العالم بدليل هالروايتين أيضا التي قرأناهما الآن صحيحتان، ها، أنه مستقل وليس تابع أبدا في المقام. فالأولا ليش نبحث هالجهة أنه تابع أو مستقل أولي لو ثانوي، حتى بعدين ننظر في طبيعة علاقته مع الأحكام الأخرى الأولي لو ثانوي. شو طبيعة علاقتنا؟ فنحتاج أن نفهم هذه القضية أولا، أنه حكم أولي لو لا. الظاهر من الأدلة أنه حكم أولي مستقل، غاية ما هناك أنه يلتقي مع بعض الأحكام في بعض الموارد الخارجية. واحد اثنين، هي مسألة مهمة، لا ضرر ولا حرج، بالذات لا ضرر ولا حرج، لا ضرر ولا، لأن لهما علاقة قوية وثيقة جدا مع قاعدة الشعائر. لا ضرر ولا حرج، طبعهم صدقهم شنو؟ تخفيف، يعني يخففون الحكم الأولي. لما يلتقي، لاحظوا، لما يلتقي لا ضرر مع وجوب التعظيم، لما يلتقي لا حرج مع وجوب التعظيم. في مورد من الموارد اذا انا اردت اعظم شعائر الله هنا اصاب بضرر او اقع في الحرج، هنا هذه هنا لا ضرر، يوم اللي التقت مع الشعيره لا ضرر، او التقت ويا اي شيء وضروري الشعيره، واحد اللي بيسافر لا ضرر، هذه شنو شغلها؟ تخصيص لو شيء اخر، ما قال بالتخصيص للمدة النائمة. وإلا مشكور الأصوليين قالوا لا، قالوا في عالم، شوف هكذا الفرق بين المدة النائمة من سنة المدة النائمة ومدارس الأصولية الأربعة، الأنصاري، الأصون، العراقي، الأصفهاني، والنائمة في مقابلهم. قالوا شنو؟ التقوا في نقطة وصلوا في نقطة ثانية. قالوا في عالم الدلالة، في عالم الدلالة، ها؟ أن هذا الدليل ظاهر أو هذا الدليل غير ظاهر، هذا الدليل عام أو هذا الدليل خاص، في عالم الدلالة قالوا لا ضرر لا حرج، ها؟ سنخه سنخه حكومة كن حاكم على الأدلة الأولية. يعني شو يعني فسرها؟ فسرها يعني يريد يقول لنا انه مثلا يجوز السفر، يجوز من البداية يجوز السفر فيما عدا هذه الحالة، حالة الضرر مثلا. فسر لنا في البداية كنا نتصور ان وجوب السفر عام، هو فسره لنا الان تفسير، صح؟ واضح؟ أما في متن القانون حسب تعبيره أو في عالم المدلول مو عالم الدلالة، هني اختلفوا المدارس الأصولية القانون، قالوا أن لسان أن استنخاء وطبيعه لا ضرر ولا حرج في عالم الدلاله حكومه حاكم على الادله الاوليه ادله الاحكام الاوليه. اما في عالم النزول لو في عالم متن القانون في العالم الخارجي عند الالتقاء في مورد من الموارد النائني قال استنخ استنخ تخصيص المدارس اربع شنو قالوا؟ قالوا لا هو من التزاحم الملاكي رجاء الله يحفظ مشايخنا هو من التزاحم الملاكي. اذا قلنا استنخ استنخ تخصيص التخصيص شي يسوي مشايخنا؟ يزوي الدليل يرفع الدليل يرفع الحكم من اصله يصير ما في شيء يصير ساحه فارغه. بعدين اما اذا كان تزاحم ملاكي الحكم الاول يكون باقي غايه ما هناك ان فيه تزاحم بين ملاك الحكم الاول وملاك ملاك لا ضرر ولا حرج. اما في التخصيص لا في التخصيص لا يبقى في الساحه ها تحت الدليل الا الدليل المخصص يعني يصير هنا لا ضرر. فإذا صار لا ضرر ما في وجوب تعظيم ولا في حرمة احلال ولا في مثلا استحباب كفار ولا في مثلا كذا وهكذا كل الدليل ما موجود أصلا يصير. ليش؟ لأن المخصص رفعه. أما في التزاحم الملاكي المخصص لا يرفع وإنما يبقى الحكم الأولي ويلقى ايضا الحكم الثانوي الى ضرر يتزاحمان تزاحم ملاكي. نقدم اي ملاك هنا هذا الملاك ام هذا الملاك؟ اللي هناك يقولون بعضهم يقول مثلا هنا ننظر الى الاهم والمهم وننظر الى مستوى كل واحد منهما. اللي هني بتجينا مساله ثالثه مشايخنا شو المساله الثالثه؟ أن طبيعة العلاقة بين الحكم الأول في قاعدة الشعائر وبين بقية الأحكام ها ما هي؟ تخصيص وتزاحم ملاكي. قلنا هناك قلنا في البداية تذكرون أن العلاقة بين الحكم الأول وسائر الأحكام الأولية هو من قبيل تزاحم الملاكي ذكروا في البحث في العنوان في الموضوع. ما قلنا هنا نقوله في التلاقي ايضا في التلاقي مع مع مع, مع الاحكام الثانويه ايضا ايضا علاقه قاعده الشعائر سواء كانت قاعده الشعائر قاعده الشعائر الحكم فيها اولي مستقل او الحكم فيها ثانوي او اولي تابع او الحكم فيها ثانوي ايضا علاقتها مع الاحكام الثانويه كعلاقتها مع الأحكام الأولية هناك من قبيل التزاحم الملاكي أيضا. فإذا كان الأمر من قبيل التزاحم الملاكي تكون النتيجة هي هذه ينظرون إلى الأهم والمهم. إذا كان الضرر غير بالغ يبقى ملاك قاعدة الشعائر أقوى فيقدم. أما إذا كان الضرر بالغ يكون الضرر أهم يعني دفع الضرر أهم فالملاك يكون هناك أقوى. ولهذا قالوا مشايخنا لاحظوا هنا الفرق في فهم القضية بين رأي الشائع في الأوساط وبين الرأي اللي تبنى لعله بن سبعين السيد صلى الله عليه وسلم. مرجعوا إلى هذه المسألة إلى هذه النقطة أن الحكم أولي. ليش قالوا في مسألة التطبير مثلا غير التطبير إذا كان الضرر بالغ يعني إلى درجة كبيرة جدا ها يقدم له ضرر. أما إذا كان الضرر غير بالغ فلا إشكال من الإتيان بالشعيرة. اللي السيف الله شو يقول ما دام هناك ضرر بالغ او غير بالغ حتى الضرر البسيط اللي هو كالاحمرار الصدر يقول قاعدة لا ضرر ترفع هذا الحكم. وايش الوجه العلمي لهالمطلب هذا؟ الوجه العلمي هو هذا أن سنخ هنا لا ضرر ولا حرج. سنخها تخصيص أو تزاحم ملاكي. إذا السنخ سنخ تخصيص حتى لو كان الضرر ضرر خفيف. طبعا هناك مصير اختلاف أيضا أفضل. هناك مصير اختلاف لأنه هناك أيضا يقولون بالانفراد ضعمه. سأجي إليه يعني حتى الذين يقولون بالتخصيص هنا يقولوا كذا وأشير إليه. إذا سنخ سنخ تخصيص رايح يرفع الحكم الشرعي وهو قضية الحكم المتعلق بالشعار ويبقى في الشاحة فقط لا ضرر صح؟ أما إذا تزاحم ملاكي يقول يبقى الحكم. وهناك يأتي أن الضرر بالغ أو غير بالغ. إذا بالغ حتى إذا كان بالغ حكم الشعار بيبقى موجود لأن تزاحم ملاكي بيبقى موجود، ولكن يقولون يقدم الأهم على المهم فيقدم لا ضرر صح؟ هناك الذين يقولون أن السنخ سنخ تخصيص أيضا كالمير للنائمي نشوفه يقول بجواز التطبيق في المقام. ليش؟ هم شايخنا؟ لحظة ليش؟ يعني احنا اقتربنا انه يكون رئيس فضل الله هنا انه يقول السنخ سنخ تخصيص ها؟ وبالتالي يقول بإضواء الدليل فيقدم لا ضرر. فضل الله طبعا فضل الله هم يمكن أن يقول أيضا بأن السنخ سنخ تزاحم ملاكي، ولكن تزاحم الملاكي يكون على ضرر بعمومه حتى لو كان خفيف ضرر غير بالغ ممكن لا ضرر فيقدم لا ضرر لأقوائية الاعتبار. أقول إن كان تزاحم ملاكي فالدليل يبقى فنقدم الأهم على المهم، يعني الحكم الأول يبقى وهو وجوب تعظيم الشعائر وحرمة الإحلال فنقدم الأهم على المهم. وإن كان حتى من قبيل التخصيص الإمير زنائيني يقول تخصيص، ومع ذلك تشوفوا الإمير زنائيني من القائلين بجواز التقضية. نعم في نظرة شي يقول هناك يقول بالانفراد. يقول أدلة لا ضرر منصرفة عن مثل هذه الموارد إذا كان الضرر يقول تخصيص، بس منصرفة عن مثل هذه الموارد إذا كان الضرر غير بالغ. أصلا ما في لها ضرر أصير يعني المقصود بها لها ضرر الضرر البالغ. لهذا نقول هناك أن السنخ سنخ تخصيص فترتفع الأحكام أصلا تزويها أصلا صح. أما الضرر البالغ أصلا قاعدة لا ضرر أصلا مو يمنى فما تقصده منصرفة عنهم، فما يجي عندنا ضرر غير بالغ حتى نقول أكو تعارض. ما في ضرر في المقام، المقصود ضرر الشرعي ما موجود في المقام، فالدليل يبقى لي وحده لا تزاحم أصلا حتى تزاحم ملاكي ما في فضلا عن التخصيص. أمير زمان لأنه يقول بالانصراف. لكننا لو لم نقل سيف الله يقول لا ما في انصراف في المقام، المقصود بالضرر هو الضرر عرفا يقولون ضرر هذا طريقة. فعلى كل حال فالحكم في قاعدة الشعائر أولي ولا حرج ولا ضرر سنخها في متن القانون في عالم المدلول سنخ التزاحم ملاكي وليس التخصيص. وبالتالي العلاقة بين الحكم في قاعدة الشعائر والأحكام الأولية علاقة قائمة على أساس تزاحم ملاكي، بل وحتى علاقتها علاقة الحكم في قاعدة الشعائر مع الأحكام مع أدلة الأحكام الثانوية علاقة شنو تزاحم ملاكي، مما يعني بقاء الدليل وعدم إزوائه. ها غاية ما هناك أنه في بعض الموارد يكون التزاحم الملكي قوي بينهما فيكون تساوي، أو يكون واحد أبلغ من الثاني فيقدم الأهم على المهم. هذا غاية ما هناك. طيب هذا خلاصة البحث في قاعدة الشعائر، هذه قاعدة الشعائر كلها انتهينا. قاعدة العلمية هي هذا البحث الموضوع والبحث المتعلق والبحث الحكم. هناك كلام يقول يعني هناك إشكالات أن هذه قاعدة الشعائر صحيح تقول بوجوب التعظيم وحرمة الإحلال، ولكن قد تتعارض مع الخرافة، قد تتعارض مع الاستهزاء، قد تتعارض مع الهتف والهوان. هذا اللي ناخذ بكره. اكو كلام عندنا انه التطبير مثلا يتعارض مع الهتف، يتعارض مع الاستهزاء، لما يثير، يتعارض مع الخرافة وما الى ذلك. هذا يحتاج الى بحث. يوم غد ان شاء الله نجمل البحث في هذه الموضوعات الثلاثة، وننتهي ان شاء الله من قاعدة نظرية. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الطاهرين.